جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: متى يبدأ وقت أذكار الصباح وإلى متى ينتهي؟ ومتى يبدأ وقت أذكار المساء ومتى ينتهي؟ يقول السائل: متى يبدأ وقت أذكار الصباح ومتى ينتهي؟ ومتى يبدأ وقت أذكار المساء ومتى ينتهي؟ أذكار الصباح تبدأ بطلوع الفجر وتمتد إلى وقت الضحى، وبعض العلماء يرى أن النصف الأول من النهار كله وقت أذكار الصباح، لكن جاء في بعض الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مقيدة بقيود، كالأذكار التي جاء أنها يقولها قبل طلوع الشمس، فينبغي أن يحرص عليها قبل طلوع الشمس، ومنها ما جاء يقوله بعد طلوع النهار في يومه، فيكون هذا بعد أن يتبين طلوع الفجر ويتأكد من ذلك. ووقت المساء بعد العصر، وقيل أنه في أول النصف الثاني من النهار كله مساء، ويمتد إلى العشاء، وقيل إلى منتصف الليل. ولكن كلما بادر المسلم إلى أذكار الصباح في أول النهار وفي أول الليل أو في آخر النهار وقت العشي بعد العصر فهذا أولى، لكن ما كان مقيدا أنه يقوله من ليلته ينبغي أن يكون بعد غروب الشمس، وما جاء أنه يقوله في العشي أو في المساء فالأمر في هذا واسع، سواء قاله قبل الغروب أو بعده. قل السائل: لو وعدتم لنا من يوزن له ومن لا يوزن له يوم القيامة؟ جاء في الحديث 70,000 أنهم لا حساب لهم ولا عذاب، قال بعض العلماء لا يوزن لهم، وكذلك الكفار فإنه لا يوزن لهم، فال70,000 لا يوزن لهم لفضلهم، وكذلك قيل في الأنبياء، والكفار لا يوزن لهم لظهور كفرهم، وكأن الميزان هو لمن كان بين ذلك. وقيل إن الوزن لعامة المؤمنين، فالمؤمن يوزن له ليظهر فضله ومنزلته، وقيل أيضا أن الكافر يوزن ليظهر للناس أنه ليس له وزن، كما قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما عامة المؤمنين الذين يحسنون ويسيئون فيوزن لهم بالاتفاق. قل السائل: ما الفرق بين الكافر والمشرك، وهل يوجد بينهما فرق في الأحكام سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ الكافر من حيث الحكم هو المشرك، إذا أطلق الكفر الأكبر والشرك الأكبر فهما حكمهما واحد، وهو حكم الكافر الخارج من الدين. والكفر أعم من الشرك، لأن الشرك أخص، قد يكون الشرك يعني في صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، ولا يخرج الشرك عن هذا الأمر، يعني أن يعطي المخلوق حق الخالق. وأما الكفر فهو أعم منه، قد يكون بامتهان المصحف أو بسب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فالكفر أعم، ويطرق الكفر على الشرك والشرك على الكفر. ولكن من حيث الحكم فكل كافر أو مشرك أو منافق، النفاق الأكبر، فحكمهم واحد، وهذه تسمى عند العلماء بأحكام الكفار، بأحكام الكفار. وأما العصاة من المسلمين فهؤلاء لهم أحكام العصاة، الذين لهم أحكام تخصهم دون الكفار في كثير من الأحكام. نعم. قل السائل: أسلم على يدي عشرات بفضل الله تعالى، ولكن أبي وأمي ما زالا على الكفر وأشعر بحزن شديد، فماذا علي؟ هذه عبرة دائما للناس في أن الهداية بيد الله، وهذا ما حصل لبعض الأنبياء والرسل كما حصل للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هدى الله بدعوته خلق كثير ولم يسلم أباه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم امتنع عمه أبو طالب من الدخول في الكفر في الإسلام، وأصر على أن يموت على ملة عبد المطلب. هذه عبرة للناس، لكن اجتهد في دعوتهما إلى الإسلام مع الحرص على الدعوة برفق ورحمة بهما، لأن لهما حق عليك أعظم من غيرهما، فإن حصلت الاستجابة فالحمد لله، وإن اجتهدت اجتهادا تعذر به عند الله فليس عليك حرج. يقول السائل: هل الأذكار كالتهليل والتحميد والتسبيح مخلوقة؟ أعد. هل الأذكار كالتهليل والتحميد والتسبيح مخلوقة؟ الأذكار تشتمل على اللفظ الذي هو فعل العبد وعلى الملفوظ به، فما كان من أسماء الله التي تذكر في التسبيح هذه ليست مخلوقة، وأما فعل العبد وصوته وحركته فهذه مخلوقة. نعم. قل السائل: ما هو منشأ شبهة القدرية عندما قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، وكذلك الجبرية عندما قالوا إن العبد مجبور على فعله؟ هؤلاء أرادوا تحقيق الشرع، وهؤلاء أرادوا تحقيق القدر، فالجبرية بالغوا في القدر فأنكروا الشرع، والقدرية بالغوا في الشرع فأنكروا القدر، وكل من الطائفتين أخطأت في جانب وأصابت في جانب، فأصاب القدرية في تعظيم الشرع ولكنهم أخطأوا في إنكار القدر، والجبرية أصابوا في تعظيم القدر ولكنه أخطأوا في إغفال الشرع، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. ولهم شبه يحتجون بها، يزعمون أن الأدلة دلت على ما ذهبوا إليه، ولكن ليس في الأدلة ما يدل على معتقداتهم الباطلة، وإنما هي أدلة لمعتقد أهل السنة. نعم. قل السائل: ما هو واجب طالب العلم عندما يواجه بعض طلبة العلم الصغار ممن يطعن في العلماء؟ واجبه أن ينصح لهم وأن يبين لهم، لأن الدين النصيحة، والمسلم ينصح لكل المسلمين ويجتهد في نفعهم وفي توجيههم، فإن استجابوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا فإن الذمة تبرأ بالنصح والبيان، ولا يشغل نفسه بعد ذلك بضلال من ضل وبزيغ من زاغ. نعم. قل سائي: كيف أتحلل ممن اغتبته، خاصة إذا كنت قد نسيت من اغتبته، وكيف أدعو إلى الله تعالى بأن يتوب على وكيف